أحوال الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في بعض الروايات أحكام تخالف أصول المذهب، فهل نحكم بتلك الأحكام طبقا للروايات أو لا بد أن نأخذ بالأصول وندع الروايات؟ الأخباري يذهب إلى أنه لا بد من أخذ الأخبار والروايات، لا سيما إن كانت الأخبار واردة في الكتب الأربعة، لأنه يعتقد أن الكتب الأربعة بصورة عامة أخبارها كلها مسندة. أخبار الكتب الأربعة كلها مسندة أولا، وثانيا كلها من الثقات. بناء على هذا المعنى يعمل بكل خبر جاء في الكتب الأربعة. حتى أخيرا بعض الأخباريين طبعوا كتاب الوسائل، مع أن صاحب الوسائل من الأخباريين معلوم عندكم، ويذكر صاحب الوسائل: إنما أذكر الروايات مع السند لا طعنا في السند، إنما أذكر ذلك من باب الزينة والتزين والتبرك، وأنهم لا بأس أن يذكر سند الرواية والرواة تعظيما لهم ترحما عليهم وما شابه ذلك. فذكر السند عند صاحب الوسائل من باب الزينة والترحم والتعظيم، وليس من باب صحة السند وضعف السند. إذ عنده سند الكتب الأربعة بصورة عامة كلها مسندة، لأن الوسائل صاحب الوسائل الحر العامل رضوان الله تعالى عليه جمع الكتب الأربعة في كتابه الوسائل. فنجد بعض الأخباريين أخيرا طبع الوسائل من دون السند، ابتداء يقول مثلا عن الإمام عليه السلام باعتبار كل ما جاء في الكتب الأربعة هي يؤخذ بها في الكتب الأربعة، يؤخذ بجميع رواياتها. هذه الروايات التي ذكر بعضها وبقي البعض الآخر جاءت في الكتب الأربعة، وردت في الوسائل، يعني ورد في الكافي أو في التهذيب، وبعضها في من لا يحضر الفقيه. فيا ترى يؤخذ بهذه الروايات مع أنها مخالفة للأصول، الأصول الثابتة في المذهب في كتاب الحدود وكتاب القصاص والثياب، أو لا يؤخذ بها؟ لو كنا من الأخباريين فلا بد أن نأخذ بهذه الروايات ونترك الأصول ونضرب الأصول عرض الجدار ولا نبالي. ولكن لما كنا من الأصوليين ومن المجتهدين فلا بد من تأويل هذه الروايات وتوجيه هذه الروايات حتى تتلائم مع الأصول، وإلا فلا نترك الأصول، بل عندنا قاعدة نريح أنفسنا من مثل هذه الروايات، حيث نقول هذه قضايا وقعت في زمن الإمام المعصوم عليه السلام. طبعا وغالب هذه الروايات من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، نقول قضايا وقعت في زمن الإمام يرجع علمها إلى الإمام، فعليه الإمام ربما حكم بعلمه فيما إذا قال بدية أو قال بقصاص أو ما شابه ذلك من الأحكام الشرعية، فقضية في واقعة يرجع علمها إلى الإمام. هذه قاعدة تقريبا من قواعد الأصوليين، من قواعد المجتهدين، على أنه قضية في واقعة يرجع علمها إلى الإمام. فرواية أمس في الواقع قضية في واقعة، حيث تزوجت امرأة وأدخلت صديق لها في حجلة العرس، ودخل الزوج فانثار الصديق فاقتتل وقتل الزوج الصديق، فقامت المرأة وضربت الزوج فقتلته. في الرواية حكم أمير المؤمنين على أنه أولا يؤخذ دية الصديق من الزوجة لأنه هي التي أغرت الصديق، وثانيا يقتص من الزوجة لأنها قتلت نفسا متعمدا. هذا المعنى ينافي الأصول التي عندنا. فلذا يقول الشارح: الأولى أن نقول بما أن سند الرواية بالخصوص سند الرواية ضعيفة، الأولى أن يقال بأنها قضية في واقعة يرجع علمها إلى أمير المؤمنين هو أعرف بالحال، إنما حكم بالدية ربما يعلم بأن المرأة يجب عليها أن تؤدي، وإلا من يقول بأن المرأة هي التي أغرت بالرجل. ولكن المصنف يذهب إلى قول آخر على أنه الأقرب أن يقال دم الصديق هدر، دم الصديق هدر، فلا شيء له لا من الدية ولا من القصاص، ويبقى المرء يقتص منها. وإنما دم الصديق هدر بناء على أن الصديق قد أراد الزنا، يرجى الانتباه، بناء على أن الصديق قد أراد الزنا، وكل من كان يريد الزنا يجوز للرجل للزوج أن يقتله، فما نحن فيه يجوز للزوج أن يقتل الصديق، فدم الصديق يقول هدر، لأن الهدرية يستلزم الملاك، يعني لا بد من ملاك حتى نقول دم الصديق هدر، وإلا دم المسلم لا يقل دم المسلم، وهذا الصديق من المسلمين فكيف يقل دمه ويكون هادر، فلا بد أن نقول بملاك في هدرية الدم. والملاك هو هذا المعنى، أنه أراد الزنا وكل من يريد الزنا يجوز قتله، إذن يجوز قتل الصديق ودمه هادر. الشارح يشكل على المصنف على أنه من يقول بأنه مجرد دخول الصديق حجة العروس يدل على الزنا، يدل على أنه أراد الزنا، لأن الدخول أعم من الزنا ومن التفرج والزيارة وتفقد الأحوال، ليلة صعبة باعتبار يتفقد حالها صديقته ويتفقد حاله، فمن مجرد الدخول يدل أنه أراد الزنا. ثانيا ظاهر المسألة أنه انثار الصديق لا من حيث أنه الصديق كان الزنا، فرضنا سلمنا بأن الصديق قريد، لكن يا ترى هل مجد الزنا يجوز قتله؟ هل مجد الزنا يجوز قتله كل من أراده؟ نعم، لو صدرت منه مقدمة عندئذ ربما نقول بالجواز باعتبار دفاعا عن العرض عن الناموس يجوز للرجل عند غيرة، والمؤمن صاحب غيرة، فيجوز له أن يقتل ذلك الرجل الذي يبدأ بمقدمات المقاربة والزنا والمواقعة، فعليه لو كانت هناك مقدمات يحتمل، أما مجرد دخول في حجة العروس هذا لا يدل على أنه أراد الزنا. نقول للشارح إذا كانت المسألة مسألة إرادة الزنا باعتبار المقدمات يمكن توجيه ذلك، وذلك نقول الإرادة لها مقدمات كما تعلمون، ويأتيكم إن شاء الله في كتاب الكفاية بنحو التفصيل. الإرادة لها مقدمات أربعة: العلم بالشيء والتصديق بالفائدة والشوق ثم الشوق المؤكد. وكثير من العلماء لا سيما من المعاصرين من يذهب إلى أن الإرادة عبارة عن الشوق المؤكد، والشوق المؤكد ما يحرك العضلات نحو المراد، يحرك العضلات بعبارة أخرى يأتي بمقدمات العملية كالتقبيل. فربما مريد الزنا بناء على ما تقول أيها الشارع أنه إرادة الزنا لو صدقت بمقدماتها ربما يجوز القتل، نحن نصور لك إرادة الزنا بمقدماتها بناء على أن الإرادة عبارة عن الشوق المؤكد الذي يحرك العضلات نحو المراد، سيصدر منه مقدمات الفعل الزنا والعياذ بالله، مقدمات الفعل كالملاعبة والمداعبة إلى آخر. فعليه إذا كان لو قلنا بأنه مريد الزنا يجوز القتل، والمراد من مريد الزنا من يأتي بمقدماته، فلذا يجوز أن يقتل الزوج هذا الصديق ويكون دم الصديق هادر، وإلا فلا. هذا بالنسبة إلى الرواية الثانية بعدما قرأنا في الأمس الماضي الرواية الأولى. وأما الرواية الثالثة أيضا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لو أربعة سكارى حارة السكر اقتتلا فانجرح الأربعة، ولكن مات من السكارى اثنين مات اثنان وبقي اثنان، فيا ترى كيف يحكم؟ هل يؤخذ الدية من الباقي أو لا يؤخذ؟ يكون دم السكران هدر على أنه سكران وهو الذي باختياره أفقد عقله فيكون دمه هدر. في الرواية يقول على أنه يؤخذ الدية من الباقين من المجروحين يؤخذ الدية، ولكن لطيف، ولكن بعد أن تقاد ديتهما دية الجرح وتؤخذ من الدية الكاملة، ثم بعد ذلك تعطى الدية لأولياء المقتولين. بعبارة أخرى، دية كل واحد من المقتولين عبارة عن 1000 دينار، والباقي أي المجروحين باعتبار الفتح الموجود عندهما يستحقان الدية. فإذا استحق الدية يعني يستحق مقدار وإلا فالدية، والدية يكون كما مر سابقا بتعيين مسافة الجرح ومقدار الجرح من حيث الطول والعرض والعمق، ولكل مسافة ولكل جرح دية خاصة. فإذا عينت دية الجروح هذه الدية تنقص من أصل الدية الكاملة، والباقي بعدما نقصنا، أفرض مثلا دية كل واحد من المجروحين باعتبار جرحهما، دية كل واحد عبارة عن 500 دينار، 500 دينار من 2000 دينار يعني 1000 دينار من 2000 تنقص، والباقي دينار يرد إلى كل ولي من المقتولين، 500 لهذا الولي و500 لذلك الولي. هكذا قضى أمير المؤمنين. المصنف يقول هذا الحكم نافي لأصول المذهب. لماذا؟ لأنه أصول المذهب يقول إذا أولا من يقول أن القاتلان قد جرح الاثنين الباقين، من يقول أنه الباقيان قد قتلا المقتولين، من يقول بذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل وبرهان. وثانيا لو فرضنا أن الاثنين قد قتلوا قد جرحوا الاثنين الباقيين، لا بد أن يقتص منهما، فكيف يقال بالدية؟ لأنه ابتداء لا بد من القصاص، وحيث ينتفي محل القصاص فلا مجال للدية. فلماذا يأخذون الدية وينقصون الدية من أصل المال، يعني من أصل الدية الكاملة؟ فهذا المعنى ينافي مثل هذه الأصول، لذا نقول قضية في واقعة يرجع الماء للإمام. طبعا المصنف في شرح الإرشاد يورد على هذه الرواية 3 إيرادات، والشارح يحاول أن يجيب هذه الإيرادات، ولكن الحق كأنما مع المصنف كما يأتينا إن شاء الله من خلال التطبيق. ثم بعد ذلك يذكر الرواية الرابعة فيما نحن فيه في 6 من الغلمان كانوا يسبحون، وإذا به واحد منهم يغرق ويبقون 5. فهنا قال أمير المؤمنين على كل واحد، طبعا بعد شهادة 2 منهما على 3 و3 على 2 أنهم هم الذين غرقوا هذا الواحد، فقال أمير المؤمنين عليه السلام على 5 كل واحد القمص. طبعا كل واحد القمص هكذا يقول الشارع، ولكن في الرواية يقول على 5 بنسبة الشهادة، يعني نسبة الشهادة شهادة 2 يكون 3 أخماس، لأنه الشهادة المقابلة 3 أنفاس، وشهادة 3 أنفاس يكون عبارة عن 5، لأن الشهادة المقابلة عبارة عن 2، فيقول فتقول الرواية بنسبة الشهادة يؤخذ. هذا المعنى أيضا منافي للأصول، لذا نقول قضية واقعة يرجع علمها إلى الإمام. يريد الاستباع. والأقرب وعنه عليه السلام نقرأ الرواية مرة ثانية. بالطريق السابع في صديق عروس قتله الزوج لما وجده عندها في الحجلة ليلة العرس، فقتلت المرأة الزوج، إنها هكذا قضى المؤمنين إنها أي المرأة تقتل به أي الزوج وتضمن دية الصديق بناء على أن المرأة سبب تلف الصديق لغرور المرأة الصديق. والأقرب هذا رأي رأي المصنف والأقرب إنه أي الصديق هدر يعني دمه هادر إن علم بالحال لو علم بالحال يعني علم أن المرأة قد تزوجت صديقته قد تزوجت فإن علم بالحال فدمه هادر. لماذا؟ ملاك الهدرية لأن للزوج حق بقتل من يجد في داره للزنا عليه لو قتله قد سقط القواد عن الزوج لأنه لو هذا الحق أن يقتله هذا الرجل الذي يجده في داره بقصد الزنا. ولكن الشارع يشكل على المصنف ويشكل بأن دخول الصديق والأجنبي أعم من قصد الزنا وغير الزنا، ربما دخل للزيارة للتفرج وما شابه ذلك ولو سلم أنه دخل بقصد ونية الزنا، لكن منعنا الحكم بجواز قتل مريد الزنا مطلقا، كل من أراد الزنا هو يقتل مطلقا من دون إتيان مقدمات، نمنع هذا الشيء. فنقول للشارع أنه إذا كان المراد من الإرادة عبارة عن شيء مؤكد بمعنى أنه يلزمه إتيان المقدمات، إذا الإرادة تظهر بحركة العضلات نحو مقدمات الفعل. والحكم المذكور في الرواية مع ضعف سندها، أولا سند الرواية ضعيفة، والحكم المذكور مع ضعف سندها سند الرواية على الحكم المذكور في واقعة مخالفة للأصول لأصول المذهب للأصول الأولية في كتاب القصاص والحدود فلا يتعدى يعني لا يتعدى هذا الحكم إلى ما يشبه هذا المورد إلى الموارد الأخرى الشبيهة لهذا المورد. فلعله علم الإمام عليه السلام لعله علم بموجب ذلك لذا قال بالدية، يعني عرف أنه هنا من موجبات الدية فقال بالدية، وإلا أصولا ليس على المرأة شيء. والرواية الثانية وروي أو روى محمد النقي عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في 4 سكارى فجرح 2 منهم وقتل 2 ولم يعلم القاتل منهم والجارح. فالإمام حكم بهذا الحكم يضمنهما الجارحان، يعني الجارحان يضمنان القتيلين يضمنهما الجارحان بعد وضع جراحتهما من الدية، بعد أن يقتاط أو يقاط من الدية بعد ذلك يعطى البقية إلى أولياء المقتول إلى أولياء المقتولين. طبعا الرواية لا بأس أن نقرأها. عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في 4 شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل 2 وجرح 2، إذن اقتتلوا يعني هناك بينهما قتال. فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما 80 جدة حد شرب الخمر وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أمير المؤمنين أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية يعني تسقط من الدية تؤخذ من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء. وفي الرواية أولا مع اشتراك محمد بن قيس، محمد بن قيس مشترك بين الثقة والضعيف، طبعا عند السيد الخوي كما مر سابقا في كتاب القصاص على أنه روايات محمد بن قيس روايات صحيحة وليست ضعيفة، مع اشتراك محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام بين الثقة وغيره. وفي الرواية مع هذا الإشكال إشكال آخر وهو عدم استلزام الاجتماع المذكور والاقتتال كون القاتل هو المجروح، عندما نقول بعضهم مجروح وبعضهم مقتول لا يدل على أنه القاتل هو المجروح، أو بالعكس مثلا المقتول هو الجارح مثلا أو المقتول هو المجروح لا يدل على ذلك، فيختص حكمها إذا حكم هذه الرواية يختص بأنها يرجع علمها إلى الإمام عليه السلام، فيختص حكم الرواية بواقعة الرواية فقط لا نتعدى من الرواية إلى موارد أخرى تشبه ويشبه على المورد، فيختص حكم الرواية بواقعة الرواية لجواز، لأنه يعلم الإمام بالحال وبالواقع، فربما يدري من هو الجارح ومن هو القاتل، لذا حكم بهذا. أما نحن حيث لا ندري لا يجوز لنا أن نحكم كما حكم أمير المؤمنين عليه السلام، لجواز علمه عليه السلام بما أوجبه، يعني بما قال من الدية بعد التقاص وبعد التقايص. نعم يمكن الحكم بقول ذلك لوسا، يمكن أن يقال أنه هذا من باب اللوس، فيثبت الفعل بالقسامة بخمسين قسم أو خمسين قاسم يقسم، يثبت الفعل بالقسامة من عمد يقسمون على أنه هذا قتل عمد أو خطأ، وقتل وجرح هذا قاتل أو هذا جارح. وأما ما استشكله المصنف في شرح الإرشاد حيث أورد على الرواية ثلاث إيرادات، أولا من أنه إذا حكم بأن المجروحين قاتلان، إذا حكم في الرواية بأن المجروحين قاتلان لذا يؤخذان الدية، فلما لا يستعدى منهما، فلما لا يستعدى منهما، يعني الاستعداء معنى معونة وطلب العون، يعني لما ولي المقتول لا يطلب العون من الحاكم الشرعي أن يقتص من المجروحين، أن يقتص قودا، أن يقتص قودا باعتبار القاتل الذي وقع في الاثنين. وأما ما استشكله المصنف في الشارع على الرواية من أنه إذا حكم بأن المجروحين قاتلان بناء على أنه يؤخذ منهما الدية، فلما لا يستعدى، يعني فلما لا يطلب المعونة ولي المقتول من الحاكم الشرعي منهما، يعني أن يقتص منهما قودان لأنه يؤخذ منهما الدية. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، وإن إطلاق الحكم بأخذ دية الجرح، يقال هنا يؤخذ دية الجرح، ولكن إن مات الجارحان إن مات لا يأخذ ولي المقتول شيئا، فيقول كيف يكون ذلك، كيف يمكن الاجتماع مع أنه مع موتهما لا يأخذون شيئا أولياء المقتول، أولياء المقتولين، أما مع بقائهما يأخذون الدية، هذا الإطلاق لا يصح. وإن إطلاق الحكم بأخذ دية الجرح وإهدار الدية، إهدار الدية يعني لا مجال لأخذ الدية، وإهدار الدية لو مات الجارحان، هذا لا يتم أيضا، وكذا يعني هذا الإطلاق لا يتم أيضا، وكذا الإيراد الثالث والإشكال الثالث، وكذا الحكم بوجوب الدية في جراحتهما، لماذا الإمام عليه السلام حكم بوجوب الدية مع أنه المسألة مسألة قصاص فيما نحن فيه، لأنه بنحو قصاص الطرف، وقصاص الطرف أعم من الجرح أو قطع عضو وما شابه ذلك. وكذا الإشكال الثالث، الحكم بوجوب الدية في جراحتهما لأن موجب العام القصاص باعتبار اقتتلا بنحو التعمد اقتتلا، فيلزم أن يكون بنحو القصاص، يعني على القاتلين أن على الجارحين أن يقتص من القاتلين قصاص باعتبار جرح عمدي، ولا أنه يأخذان الدية من القاتلين حتى تنقص ديتهما، دية الجرح تنقص من أصل دية المقتول، كيف يكون ذلك؟ لأن موجب العام القصاص، موجب عمد الجرح هو القصاص، المراد من العام هنا عمد الجرح هو القصاص، يعني يقتص جرحا لا أنه يؤخذ الدية من الجارحين. لا يرد هذه الإشكالات، لماذا لا ترد هذه الإشكالات؟ لماذا؟ فيمكن دفع الإشكال والإيراد الأول بكون القاتل وقع منهما حالة السوق، على أن القاتل وقع منهما من الجارحين حالة السوق، فلا يوجب إلا الدية على أصح القولين، يعني مثلا خلافية وأصح القولين أنه لا يجب عليهما إلا الدية، لأنه يكون من قاتل شبه العمد باعتبار العمد يشترط فيه، يرجى الانتباه، باعتبار العمد يشترط فيه القصد والاختيار، والسكران لا عقل له حتى يقصد حتى يختار، بما أنه لا عقل له لا قصد له فيكون قتله غير عدواني، غير عدواني إما يكون شبه العام أو يكون خطأ، بما أنه قاصد للاقتتال وللمقاتلة فيلزم أن يكون قتله شبه العام، شبه العام من ماله تكون الدية بكون القاتل وقع منهما حالة السكر، فلا يوجب إلا الدية على أصح القولين. لكن يرد على الشارح إشكال بناء على القول، يرد عليه شبهة وإشكال، وهي يرجع الانتباه. فيمكن دفعه بكون القاتل وقع منهما من الجارحين حالة السكر، فلا يوجب إلا الدية على أصح القولين. ويمكن إيراد شبهة هنا، وهي عندنا قاعدة عقلية على أنه ما ليس فيه الاختيار لا ينادي الاختيار. مثلا هذا المثال الذي يضرب دائما، من ألقى نفسه من شاهقه، الآن حين السقوط ليست اختياري أن يقف، ولكن لا يدل على أن هذا السقوط ليس بالاختيار، باعتبار بداية السقوط كان باختياره، يجوز له أن يسقط أو لا يسقط. فما ليس فيه الاختيار الآن حين السقوط لا يدل على أن هذا السقوط ليس اختياري، بل هذا السقوط اختياري باعتبار مقدمة السقوط. ما نحن فيه، وهذا المعنى ورد في الصوم أيضا بالنسبة إلى السكران، إنه يجب عليه الصوم أو لا يجب عليه الصوم، وهل يصح منه الصوم أو لا يصح منه الصوم. فإذا كان الآن سكران وقد انتفى منه القصد، هذا لا يدل على أنه غير قاتل متعمدا، لا يدل على أنه غير قاتل، بل وإن كان الآن حين السكر قد فقد القصد وفقد العقل، لكن ابتداء قبل السكر كان بإمكانه أن لا يشرب، كما أنه نهي عن الشرب، فما ليس بالاختيار لا ينافي الاختيار. فلذا نقول قتل السكران يكون من القتل العمدي، فعليه القوت لذية كما عند المصنف. وفرض الجرح غير قاتل كما هو ظاهر، وفرض الجرح الإيراد الآخر على المصنف، على إيراد المصنف، وفرض الجرح غير قاتل كما هو ظاهر الرواية، ظاهر الرواية أنه الجرح ليس من الجرح القاتل، ووجوب دية الجرح لوقوعه أيضا ووجوب، هذا الجواب الإيراد الثالث. أما الإيراد الثاني فلم يذكر المصنف، فلم يذكر الشارع جوابا للإيراد الثاني، ووجوب دية الجرح هذا الجواب الإيراد الثالث، ووجوب دية الجرح لوقوعه أيضا من السكران. إنما نقول بدية الجرح بناء على أنه يعني لا نقول بالقصاص، لا نقول بقصاص الجرحي بقصاص الطرف، لماذا لا نقول بقصاص الطرف ونقول بالدية؟ بناء على أن هذا الجرح قد وقع من سكران، ولا وقع من سكران يعني لم يقصد إلى الجرح، لم يقصد إلى الجرح يعني لا مجال لأخذ القصاص، قصاص الأطراف، باعتبار قصاص الأطراف يشترط فيه القصد والاختيار. ووجود دية الجرح لوقوعه أيضا من السكران كالقاتل، إما من هذا الباب نقول بالدية أو من باب آخر أو لفوات محل القصاص، ولكن يرد على المصنف إشكال، وهو فوات محل القصاص مسألة مبنوية بناء على أنه من يقول إذا فات محل القصاص ينتقل إلى البدل، يعني ينتقل إلى الدية، فبما أن محل القصاص وهو عبارة عن وجود القاتلين قد انتفى، محل القصاص قد انتفى، لذا ينتقل إلى الدية فيؤخذ من ديتهما مقدار دية الجرح. هذه مسألة مبنوية، وإلا كثير من الفقهاء والعلماء يذهبون على أنه متى ما فقدنا محل القصاص يسقط القصاص ولا دية، باعتبار الدية مع وجود عين الجاني، مع وجود عين القاتل يؤخذ الدية، وذلك بالتصالح بين الجاني وبين المجني عليه أو بين ولي المجني عليه بالتصالح. أما مع فقدان القاتل كيف ينتقل إلى الدية؟ فالمسألة مبنوية. والحق ما عند الشارح والحق الاقتصار على الحكم باللوم. نقول المسألة هنا مسألة لوم، مسألة تهمة، فلذا وإثبات ما يوجبه فيهما، ما يوجب اللوم فيهما في الجارحين يثبت عليهما من عمد أو خطأ أو شبه عمد باعتبار القسامة وما تقتضيه القسامة، يعني نقص بقول القسامة. ولكن هذا الكلام صحيح أو غير صحيح أيها الفقهاء؟ صحيح. أكو جواب آخر من الإخوان؟ والحق عند الشارح الاقتصار على الحكم، أنه الحكم هنا فقط حكم اللوز، يعني نختصر على أنه مسألة لوز، لا أنه مسألة دية ومسألة اقتصار، إنما مسألة لوز. وإثبات ما يوجبه القسامة، كل ما توجب القسامة يثبت، إن أثبتت القسامة أنه قاتل عمدي يثبت القاتل عمدي فيختص قودا، وإن أثبت القسامة أنه خطأ شبه العام يثبت شبه العام، الدية من مالهما وإلا من عاقلتهما إن كان خطأ معه. فالمسألة تكون مسألة لوز، هذا المعنى الصحيح أو ليس بالصحيح؟ الرواية نخليها خاصة بهذا الحكم، واللوز يثبتها بعدين ما يتبادر إلى منكم شيء آخر. أنا أقول يتبادر إلى الذهن على أنه والحق الاقتصار على الحكم باللوز هذا ليس بحق. لماذا؟ لأن مسألة اللوز إنما تكون بعد وجود تهمة، اشترطنا في اللوز، أصلا معنى اللوم يعني وجود تهمة، إن وجدت تهمة عند ذلك يقال هذا من موارد اللوم ومن مصاديق اللوم، والتهمة لا تكون إلا مع وجود قصد، هذا يتهم بالقاتل لأنه يتهم بأنه قد قصد القاتل أو قصد الجار، والاستقرار لا قصد له، فلا مورد للاتهام باتهام الاستقرار، أنه نقول هذا استقرار وكان متقصدا. مسألة اللوز مسألة عداوة، يعني بين القاتل وبين المقتول يحتمل وجود عداوة، يحتمل وجود بغض، فلذا نقول ربما القاتل قتل المقتول بغضاً، يحتمل يتهم القاتل، فلذا تكون المسألة مسألة لوز، وهذا يصدق بعد التهمة، والتهمة تصدق بعد وجود قصد للقتل. وإذا أثبتنا بأن السكران لا قصد له، إذا لا مجال للتهمة فلا مجال للوز. وعن أبي جعفر عليه السلام إذا ليس يكون سكران، يكون نصف سكران. كلامنا الآن في ما لا معنى سكران، يعني فرض المسألة أنه سكر وفقد عقله. فيما لو لم يقصد لا تثبت الدية كان خطأ، يعني لم يقصد لم يقصد لم تكن هي على اختصاص لا يثبت لا تثبت الدية لا يثبت اللوم لعدم القصد. لا اللوم لا يثبت. الآن قال والحق الاقتصار على أن مسألة لوم، نقول لا ليست المسألة لوم، ليس يثبت الخطأ، إذا لم يكن مسألة لوم يكون دية، يكون دي أحسن حتى لو لم يقصد. إذا تكون مسألة دي لا مسألة لوت، يعني لا مجال للقسامة. إذا قلنا المسألة مسألة لوت يعني لابد من وجود قسامة، أما نحن نقول لا، هنا يصدق على أنه غير قاصد للقاتل، فتكون المسألة من باب شبه العام أو لا أقل من باب القتل القتل المحضي، فإما أن نقول بالدية من ماله أو الدية من عاقلته كما في الرواية، فنأخذ بالرواية بصريح الرواية، ولا داعي أنه نأخذ بأنه نحكم بالرواية بأنها قضية في واقعة أو نحكم بأنها مسألة لو، لا داعي إلى ذلك. الرواية الثالثة الرواية الرابعة نعم أينما تكون التهمة أينما تكون التهمة والشك سيكون مسألة لو. طبعا هناك مصاديق للو كما لو وجد قتيلا بين قريتين مثلا او في قرية او في دار لابد هناك من علامات لإثارة الشك، وإلا مجرد الشك واحد الان بامريكا وانا اشك انه فلان قاتل بامريكا وهو مكتوب في ايران ليس مجال للو، لا لابد ان تكون هناك قرائن تدل على التهمة والشك. هذا رجل مقتول والقاتل مجرد الشك بانه القاتل لا عدوي على الشباب. إنا مسلم لا. إلا وزيد. إنا ما نحن بالسكران ما لنا بالسكران ولا شيء. لكنه مسلم كأنه وارد مطبيه. لا. إحنا علينا بالسكران. هو ما علينا بالسكران. أنت ما عليك بالسكران. أما أنا علي بالسكران. لأن مثلا السكران. وعن أبي جعفر الباقر عن علي عليهم السلام أيضا في قصة أخرى في ستة غلمان بالفرات فغرق منهم واحد وبقي خمسة فشهد اثنان منهم على ثلاثة. أنهم غرقوه وبالعكس شهد الثلاثة على الاثنين أنهم غرقوه فحكم أمير المؤمنين روحي فداه أن الدية أخمار على كل واحد بعبارة الشارح على كل واحد منهم خمس والحال ليس كذلك في الرواية يقول بنسبة الشهادة يعني عبارة المصنف مطابقة للرواية بنسبة الشهادة فعلى الاثنين ثلاثة أخمار حيث أن الشهود ثلاثة وعلى الثلاثة خمسة حيث أن الشهود اثنان فعبارة الشارع غير صحيح على كل واحد خمس لا طلع على كل اثنين ثلاثة ثلاثة أخماس وعلى أصحاب الثلاثة خمسين إن الدية أخماس بنسبة الشهادة وهي أيضا هذه الرواية أولا مع ضعف سندها هذا ضعيف ثانيا قضية واقعة يجعل على الإمام عليه السلام لأنها مخالفة لأصول المذهب فلا يتعدى من هذه الرواية إلى ما يشبه هذه الرواية من المواد الأخرى والموافق لها من الحكم الموافق للأصول من الحكم أن نحكم هكذا إن شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الولي إذا الولي طلب شهادة السابقين سواء الثلاثة أو الاثنين لا فرق إن طلب شهادة السابقين يلزم انتفاء الشهادة الثانية لأنه بشهادة الأولين ينتفي شهادة الآخرين بلا شك فالموافق للأصول في هنا في هذه المسألة إن شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الولي وعدالته أنه من العدول قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرين طبعا هنا يكون وعدالته والحال أنه المسألة مسألة غلمان يعني ستة أخطار كانوا فاشتراط العدالة في الطفل لا معنى لهذا الاشتراك باعتبار العدالة يكون بعد التكليف لو كلف وأتى بما كلف يكون عادل باعتبار العادل اتيان الواجبات وترك المحرمات ولكن على الصبي يجوز اتيان المحرمات يجوز للصبي أن يكذب ولكن يؤدب أما لم يرتكب فعل محرم باعتبار يشترط في التكاليف البلوغ هذه اشتراط العدالة مع أصل المسألة لا تلاؤم بينهما على كل مع استدعاء الولي وعدالة الشهود قبلت ثم لا تقبل التهمة لأنه المجال يكون تهمة اعتبار يقول ربما كانت عدوى بين اللاحقين مع هذا المقتول إذا شهد السابق على اللاحقين ثم لا تقبل شهادة الآخرين أو الآخرين للتهمة وإن كانت الدعوة على الجميع لا ربما أولياء المقتول يدعون التهمة على الجميع كلهم مشتركون في المؤامرة مثلا أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا هكذا يكون الحكم الشرعي حسب الأصول الأولية تكون غالبا المسألة اللوث يكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة واعلم أن عادة الأصحاب جرت بحكاية هذه الأحكام التي مرت في الروايات الأربعة بلفظ الرواية نظرا إلى مخالفتها للأصل يعني عند الإفتاء لم يذكروا كفتوى كحكم شرعي بل ابتداء قال جاء في الرواية كذا وذكروا الحكم فقها للرواية لماذا فعلوا هكذا نظرا إلى مخالفتها للأصل باعتبار هذه الرواية تخالف أصول المذهب واحتياجها او بعضها في ردها اليه الى التأويل احتياجا ان ترد الى التأويل في ردها الى الاصل الى التأويل يعني عندما نرجع الرواية الى الاصل احتجنا الى تأويلات كما ذكرت توجيهات وتأويلات ذكر الشارح والمصنف ذلك. أو التقييد أن نقيد الأصول بهذه الروايات، يعني الأصول تقيد بهذه الروايات. أو للتنبيه عندما ذكروا الرواية بالخصوص دون فتوى، من باب أنه ينبهون على هذا المعنى بناء على أن هذا الحكم فيه رواية والرواية ضعيفة، فذكروا الرواية ابتداء. أو للتنبيه على مأخذ الحكم المخالف للأصل وهو عبارة عن الرواية، وقد يزيد بعضهم التنبيه على ضعف المستند تحقيقا لعذر إطراحها، لأن بعض الفقهاء لم يأخذوا بهذه الرواية من باب أنها مخالفة للأصول، فذكروا الرواية على أنه لماذا لم نأخذ بهذه الرواية عذرا من إطراح هذه الرواية. أما المسألة الخامسة، يضمن معلم السباحة المتعلم الصغير كيفية الضمان، يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.